Lyon Atlas Music Edition va vous présenter Sergini Tounati ou toujours avec la mafia dieli الشيخ حمزة راي واستوديو السلام وا الشيخ حمزة وا كوبلي ورويني وا بلا حبة وشرب كيس نجيبو المحن الليلة سكران يا الليلة معاه ما تفرش بيتها والله ما تبراش ضرب حبة وشرب كيس نجيبو المحن الليلة سكران كيتها والله ما تبراش الليلة معاه ما تفرش وخويا السعيد زرايقه وناس كازا وخويا سيمو الطياش واه قال لي حيلي لي زارتيستا وعرب بس تحيه الوصال هي طاكي طاكي يا خويا حمزه وديما مع المافيا ديالي وتجرا افيك ستوديو السلام واه خلوني نشرب ونسطر قلبي مغموم راه مدمر يا الليلة معاه ما تفرش كيتها والله ما تبراش